أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الرابع أشهر من هذا الشهر فيما يتعلق بأن أمريكا تتعنت على النجاح الكامل في الإطلاق التجريبي للصاروخ البالستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 وصفة إياه كتهديد أعلامي وتذكر التسائس لاصطناع قرار العقوبة تجاه كوريا مرة أخرى. تطلق أمريكا مقضيات تتعنت على إطلاقنا للصاروخ البالستي العابر للقارات يوميا تلو الاجتماع العاجل لمجلس الأمن الدولي من جهة، ومن جهة أخرى تجري لعبة لإصدار البيان المشترك لخلق جو من معقبة جمهوريتنا مع القوى الدائرة في فلكها، كما تروج مسودة القرار الجديد بشأن العقوبة في مجلس الأمن الدولي حتى تثير ضجة صاخبة متشتقة بأنها ستقترح التصويت دون المفاوضة في هذه المرة. إن لعبة اتخاذ القرار من جانب أمريكا هي تعبير عن تخيلتها الجائرة الشرسة الرامية إلى طمس سيادتنا وحقنا في الوجود بعد تستير جرائمها، هي التي دفعتنا إلى ترسيخ القوات المسلحة النووية بسياستها الأعدائية المتطرفة تجاه كوريا وتهديداتها وتحويلاتها النووية علينا. من خلال نجاحنا التام في الإطلاق التجريبي للصاروخ البالستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 أظهرنا بجلاء إرادتنا وقدرتنا لإزالة أمريكا في دفعة واحدة بتوجيه الضربة إلى قلبها إذا تصرفت تصرفا عشوائيا. تلجأ أمريكا بإعناد إلى مؤامرات العقوبة والضغط على جمهوريتنا بدلا من أن تمعن في تفكيرها بعد أن ترى بصواب مكانتنا الاستراتيجية التي بلغت ثروتها، وهذا تصرف لمن يحفر قبره بيده. إذا تم صدور قرار العقوبة مرة أخرى من مجلس الأمن الدولي سنتخذ الإجراءات اللاحقة ونرد عليه بأفعالنا العادلة.